لا مولى له. وقوله الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أما الوجه الثاني من وجهي الولاية فهي ولاية العبد لله، وهذه لا تنقص وإنما هي قسم واحد، وهي خاصة بمن؟ المؤمنين الذين هم حزب الله. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم المؤمنون. تكون هذه خاصة بالمؤمنين الذين يتولون الله ورسوله فيقومون بطاعة الله إخلاصا له واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. كلام ابن مسعود هنا إذا صح الأثر عنه فإنما تنال ولاية الله ابن عباس، نعم ابن عباس، فإنما تنال ولاية الله. ما مراده؟ أي الولايتين؟ الخاص ولاية الخاصة. والخلاصة الآن أن الولاية لها وجهان، من الله إلى العبد ومن العبد لله. فالأولى تنقسم إلى قسمين، ولاية عامة وولاية خاصة. الثانية لا تنقسم إنما هي قسم واحد فقط. واعلم أن الولاية لا تنال بالدعوة، بل من ادعى الولاية فهو أبعد من الولاية، لأن من ادعى الولاية فقد زكى نفسه ووقع فيما حرم الله عليه، لأن الله يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فمن قال للناس إنه ولي فهو من أبعد الناس عن الولاية، ولا يكاد يقع هذا إلا من مخرف ومن مغرر بالناس يخدعهم، وربما تعينه الشياطين على بعض ما يريد ليصدوا بذلك عن سبيل الله. نعم، لكن من ظن في نفسه الولاية ولم يدعها فهل هذا يقدح بولايته؟ وعلى كل حال إن أدى ذلك إلى العجب بنفسه والإقلال على الله تعالى بعمله فلا شك أن هذا قادح، لا شك أن هذا قادح. أما من استبشر بها فقدها في قلبه مستبشرا بها معترفا بأنها من فضل الله عليه، ولكنه يريد أن يدخل السرور على نفسه والفأل، فهذا نعم لا يقدح في خلاصه ولا في دينه. والمسألة هذه كغيرها من أعمال القلوب، يعني من أخطر ما يكون أعمال القلوب. أعمال القلوب أخطر من الخاض. المذياع إذا أردت أن تغيره من موجة إلى أخرى أو من محطة إلى محطة يحتاج إلى عمل، لكن خواطر القلوب لا تحتاج. بلحظة، في أدنى شيء من اللحظة ينصرف الخاطر من الأسفل إلى الأعلى ومن الأعلى إلى الأسفل، وربما تتوارد الخواطر وتتزاح فيكون في القلب خواطر متعددة. والمهم أن مدعي الولاية بلفظه يدعيها أمام الناس، نقول هذا أبعد من يكون عن الولاية، لأنه ليس عنده من تقوى الله ما منعه عما نهى الله عنه بقوله فلا تزكوا أنفسكم. والولاية ما تكون إلا للمؤمن التقي، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أخذ من الآية من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. أما من خطر ذلك في قلبه بدون أن يحدث به الناس فقلت لكم إنه إن له حالي. الحال الأولى أن يذكر أن تحمله على العجب والإدلال على الله بعمله والمنة على الله به، فهذا يخدش في إيمانه ودينه ويضر. الثاني أن يستبشر بها ويرى أنها من نعمة الله عليه ويرى لها آثارا، نعم، فيحمد الله على ذلك ويزداد فرحا وفعلا، فهذا لا بأس. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب. الأسباب جمع سبب، وهو كل ما يتوصل به إلى شيء. سبب كل ما يتوصل به إلى شيء، وفي اصطلاح الأصوليين ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، هذا السبب في اصطلاح الأصوليين. فكل ما يصل إلى شيء فهو سبب. قال الله تعالى: من كان يظن أن ينصره الله فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. ومنه سمي الحبل سببا، لأن الإنسان يتوصل به إلى استخراج الماء من البئر. فما هي الأسباب المرادة هنا؟ يقول: المودة. من أين أخذها إن صح الأثر عنه أيضا، لأن أثرها ضعيف. إن صح عنه فإنه أخذها من قوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، بعد قوله لا بعد قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، لأن الآيتين في سياق واحد. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ رأوا العذاب أن قوة الله جميعا وأن الله شديد العذاب. شديد العذاب: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قال: المراد بذلك الأسباب، يعني المودة، يعني مودة المشركين لأصنامهم. أما مودة الله عز وجل فإنها تتقطع بالإنسان أبدا، الموصلة للإنسان. وكذلك مودة المؤمنين بعضهم لبعض ترفعهم درجات حابين في الله. قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ثم قال المؤلف رحمه الله: فيه مسائل. نعم. ها؟ لا هذه قلنا هذه شرحناه، بس احنا كان باقي علينا اقسام الولايه. نعم. وعن ابن عباس وايضا العلم اثر، وقال ابن عباس عندنا وعن ابن عباس الاول ثاني اي لا هو موقوف، اذا لم يرفع موقوف. ان لو ابن عباس ما يقول وعن ابن هو قال ابن عباس، لا مو بلازم. اذا قال وعن ابن عباس ولم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو موقوف. قولية فعن ما تدل على ما تدل على انه مرفوع. قال: فيه مسائل. المسألة الأولى: تفسير آية البقرة، وهي ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، وتقدم تفسيره. نعم. الثاني: تفسير آية براءة. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم إلى آخره. الثالثة: وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس. شو عندكم؟ أنا عندي حاشي يعني يقول: لعل الصواب وجوب تقديم محبته. وهذا صحيح، لأنه هو مقتضى الحديث، وأيضا قوله على النفس يدل على أن هناك تقديم. وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. من أين تؤخذ؟ لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. النفس حديث عمر، حديث عمر، حديث عمر، نعم، بس ما هو موجود. تدخل في الناس، نعم، تدخل في الناس لأن نفسك من الناس، نعم. ثم إن الآية أيضا قل إن كان آباؤكم أحب إليكم من الله ورسوله، هذه فيها ذكر القرابات وذكر الأموال، قل إن كان آباؤكم. الحديث ما فيه ذكر المال، فيه ذكر النفس، وفيه ذكر الولد والوالد والناس، ما فيه ذكر الأموال، لكن الآية فيها ذكر الأموال. وأموال اقترفتموها وتجارة مثل الكساد. طيب الثالثة، طيب وجوب تقديم محبته. الرابعة، تقدم لنا أن المحبة كسبية ولا لا، وذكرنا فيها دليلا وهو حديث هذه من أحب، لكن في حديث آخر أن من أحب هذا أثر ضعيف، حديث عمر لما قال والله إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا من نفس، فقال ابن جاوس ومن نفسك، قال الآن أنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفس، فقولها الآن يدل على حدوث المحبة الآن، وهذا أمر ظاهر. طيب وفيها أيضا الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإيمان، ها؟ الإسلام؟ نعم، أي من الإسلام، نعم. منين نأخذ؟ لو قال قائل لا يؤمن يعني أنه خارج من الإسلام، لا يؤمن بالإيمان الكامل، بس ما هذه دعوة، نعم، نعم، بالمفهوم لا يجد الحديث عمر. طيب الآن نشوف اللي معنا، لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه ولده، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، يؤخذ من هذا الحديث لأن حلاوة الإيمان أمر زائد على أصله، أمر زائد على أصل الإيمان، فهمتم؟ فهذا دليل على أن لا بس يقول أن نفي الإيمان يا أخوان، أن نفي الإيمان، نعم، يعني معناه أن الدليل مركب من الدليلين، لا يؤمن هذا نفي إيمان، لا يخرج من قوله وجد بهن حلاوة الإيمان، وهو أخذها من أصل يعني السلف والسلف أي من طالب على الخوارج، لا لا المهم الآن عندنا الدليل، لا يؤمن، ما يمكن لأحد أن يدعي أي لا يؤمن الإيمان الكامل، ما يمكن يدعيها أحد، يدعوكم نجيب وش الدليل، نقول لا يؤمن ينتفي عنه الإيمان لأن الأصل نفي الفعل يدل على عدم وجوده، لكننا نقول الحديث الثاني ثلاث من كنا فيه وجد به النحلاة والإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، يدل على أن الإيمان لم ينتهي، أولا لأن وجود الحلاوة أمر زائد على أصل الإيمان، نعم، لا لأنك أنت ما تنفي الإيمان إلا عمن كان مؤمنا، أي نعم نعم، يخاطب المؤمنين فيقول لا تؤمنون حتى يكون الله ورسوله أحب لكم من سواه، فمعنى ذلك أنكم إذا لم يفعل ذلك فلستم بمؤمنين، ما يدري. المهم أن الحديث الدليل مركب من الدليلين، هذا ما فيه اشتباه ولا فيه معارضة، وقد سبق لنا أن نفي الشيء له ثلاث حالات، الأصل أنه نفي لوجوده، أنه نفي لوجوده، نفي لوجوده، فإن منع مانع من نفي الوجود فهو نفي للصحة، فإن منع مانع من نفي الصحة فهو لنفي، فهو لنفي الكمال، فهو لنفي الكمال. أولا مر علينا، وش مثال النفي الذي لنفي الوجود؟ صلاة لا إيمان لعابد صنم يصلح؟ أين لا إيمان لعابد صنم؟ هذا يصلح لأن ما عنده إيمان في الكلية. طيب مثال نفي الصحة، لا صلاة بغير وضوء، لأن الإنسان ربما يصلي، يصلي قدامنا يقوم ويركع ويسجد ويقرأ إلى آخره، لكن نقول ليس صلاة صحيحة. مثال نفي الكمال، لا صلاة بحضرة طعام، هذا نفي للكمال وليس للصحة، وليس للصحة، لأنه لو صلى ما بطل الصلاة. طيب هنا لا يؤمن أحدكم حتى أكون من أي الأقسام؟ نفي الكمال الموجب الواجب ولا الكمال المستحب؟ نفي الكمال الواجب، وهذه قاعدة جديدة. يقول شيخ الإسلام إنه لا ينفى الشيء إلا لانتفاء واجب فيه، لا ينفى الشيء إلا لانتفاء واجب فيه، ما لم يمنع من ذلك مانع. فإذا نقول نفي الإيمان هنا ليس نفي للكمال الأفضل، بل هو نفي للكمال الواجب الذي لا بد منه. طيب الفائدة الرابعة، المسألة الرابعة خامسة، أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. صح، منين نأخذ؟ من قول ثلاث من كنا فيه وجد، وهذا دليل على انتفاء هذه الحلاوة. نعم، إذا انتفت هذه الأسباب الثلاثة. السادسة، أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها، وهي الحب والبغض والولاء والعداء، أربعة ما تنال الولاية إلا بها. نعم، والإنسان وإن كثر الصلاة وصومه إذا والى أعداء الله ما ينال ولاية الله، مثل ما قال ابن القيم: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكان. وذكرنا في أثناء الشرح أن هذا لا يقبله حتى الصبيان، أن توالي من عاداه، حتى الصبيان بأنفسهم ما يقبلون ذلك أطلاقا. نعم، يقول: ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا به. يقول ابن عباس: ولن يجد أحد طعم الإيمان. يجد طعم الولاية. ولاية؟ لا، بالفتح أو بالكسر. المثلث كنت أقول نعم، لكن يمكن حول أذنيك مكرفون. نعم، السابعة، فهم الصحابي للواقع. الصحابي يعني به ابن عباس رضي الله عنه، أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا، وهذا في زمنه وفي زمننا الآن من باب أولى. الثامنة، تفسير وتقطعت بهم الأسباب، أن فسرها بالمودة، ولكن اعلم أن تفسير الصحابي للآية إذا كانت ألفاظها من صيغ العموم لا يعني أن تقصر على هذا التفسير، وإنما يكون هذا التفسير كالتمثيل. نعم، لأن العبرة في نصوص الكتاب والسنة بأي شيء؟ بعموماته، العبرة بعموماته. فإذا جاء تفسير فردا من أفراد هذا العموم فإنما يقصد به التمثيل، يقصد به المفسر التمثيل، يعني مثل المودة، ولا حتى الأسباب الأخرى التي يتقربون بها إلى الله وليست صحيحة فإنها تتقطع بهم ولا ينالون منها خيرا. ثم قال رحمه الله تعالى التاسع: أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا. من الذين آمنوا أشد حبا، الذين آمنوا يحبونهم كحب الله، هم يحبون الأنداد حبا شديدا. فإذا كانوا يحبونهم كحب الله لازم من هذا أنهم يحبون الله حبا شديدا، لا تنساووا الأصنام بالله في المحبة. لكن يا شيخ تشبيه يعني أن تشبه لما شبه المحبة الأصنام بمحبة الله دليل على أن محبة لله أشد من محبة، ولا لما تشبه شيء بشيء معناه شيء قلبي. لا، الأصل في التشبيه التساوي، ولا نعم أنه الأصل في التشبيه التساوي أو إلحاق المشبه بالمشبه به، وإن كان ظهور هذا المعنى في المشبه به أبي. نعم. كيف نقول أن هنا يحب أن المسلم من يحب الله حبا شديدا، مع أنه قد جاءت الآية من المؤمنين أشد كلهم. إيه أشد. لكن محبتهم منقسمة لا. اي نعم نعم صحيح، لكن يحبونهم شدة حبا شديدا. كيف يحبون؟ هكذا يحبون الله ويحبون أصنام، هم يحبون الأصنام ويحبون الله هذا، لكن هذه المحبة ما نفعت، محبة ضعيفة. لا، ما نفعتهم، لأن الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك. أنا المصرفين يحبون الله، شوفهم يحبون الله ويصلون ويصلون. إنما هم يحبون الله، ولا يلزم من قوله لينا أمنا أشد حبا لله أن تكون محبتهم للأصنام ليست بشديدة، بل هذا مما يؤيد أنها شديدة، لأن اسم التفضيل يقتضي المشاركة في الوصف مع الزيادة، فمعنى أشد يعني وهنا في شدة ولا لا؟ نعم. جزيل. ها؟ أقول الذين آمنوا أشد من باسم تفضيل. نعم. وش اسم التفضيل مش يدل عليه؟ يعني في المعنى. زيادة. يدل على الاشتراك في أصل المعنى مع الزيادة. فأشد معناها أنهم اشتركوا في شدة الحب. لكن الذين آمنوا أشد حبا لله. كحب الله إيه؟ فيه وجه بهذا، لكن ذكرنا في أثناء الشرح أن هذا ما هو مستقيم، هذا الوجه يعني مخالف لله الآية. العاشرة: الوعيد على من كانت الدنيا، على من كانت الثمانية أحب إليه من دينه. الثمانية هوش قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، هذه الثمانية أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. الوعيد في قوله فتربصوا، فأفادنا المؤلف رحمه الله أن الأمر هنا للوعيد. نعم. الحادية عشرة: أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو إيش؟ الشرك الأكبر. نعم، لقوله يحبونهم كحب الله، ثم بيّن في سياق الآيات أن هؤلاء مشركون شركا أكبر بدليل ما لهم من العذاب. نعم. ثم قال: باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوه وخافون إن كنتم مؤمنين. المؤلف رحمه الله أعقب باب الخوف باب المحبة، يعني جعل باب الخوف بعد باب المحبة، لأن العبادة ترتكز على هذين الأمرين، على المحبة والخوف. فبالمحبة يكون انتهاء الأمر، ومن الخوف يكون اجتناب النهي. باب الخوف هذا باب الخوف. هو رحمه الله هذا من حسن ترتيبه وفقه. العبادة لا يمكن أن تكون وتتم إلا على هذين الأساسين، وهما المحبة التي تحمل الإنسان على فعل الطاعة، والخوف التي تحمله على ترك الذي يحمله على ترك المعصية. وإن كان تارك المعصية أيضا يطلب الوصول إلى الله، يطلب الوصول إلى الله، لكن هذا من لازم ترك المعصية وليس هو الأساس. لو سألت الذي لا يزني لماذا لقال خوفا من الله، ولو سألت الذي يصلي لقال طمعا في ثواب الله ومحبة له، مع أن كل منهما ملازم للآخر. حتى الخائف من الله يقول أريد أن أنجو من عذابه لأصل إلى رحمته، وحتى المطيع لله يقول أنا أريد أن أصل إلى رحمته وأنجو من عذابه. لكن المقصود القصد الأول في فعل الطاعة الذي يحمل عليه هو المحبة، وفي ترك المعصية الذي يحمل عليه هو الخوف. واعلم أن أهل العلم أو أن أرباب السلوك على الأصح، لأن العلماء أصناف، أرباب السلوك يعني أرباب الاتجاهات والإخلاص من التوكل والعبادة وما أشبه ذلك، اختلفوا هل الأفضل للإنسان أن يغلب جانب الخوف أو أن يغلب جانب الرجع. فقال بعض أهل العلم ينبغي أن يغلب جانب الخوف، نعم، ليحمله على اجتناب المعصية ثم على فعل الطاعة. وقال آخرون ينبغي أن يغلب جانب الرجاء، ينبغي أن يغلب جانب الرجاء ليكون متفائلا، والرسول صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل. وقال بعض العلماء ينبغي في فعل الطاعة أن نغلب جانب الرجاء، وفي فعل المعصية أن نغلب جانب الخوف، من أجل أن يمنعه عن المعصية ثم إذا عصى خاف من العقوبة فتاب. وفي جانب الطاعة يغلب إيش؟ جانب الرجاء، وأن الذي من عليه ووفقه لفعل هذه الطاعة سيمن عليه تبارك وتعالى بقبوله، نعم، لأن من وفق لعمل فإن هذا عنوان على أن الله سيقبله منه إذا أتى به على وجه المطلوب منه. مثل ما قال بعض السلف إذا من الله عليك، إذا وفقك الله بالدعاء فتوقع الإجابة أو فانتظر الإجابة، لأن الله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. المهم هذا رأيي. الرأي الثالث يقول ينبغي في حال المرض أن يغلب جانب الرجاء، وفي حال الصحة أن يغلب جانب الخوف. في جانب المرض لأجل أن ينتقل من الدنيا وهو يحسن الظن بالله ويغلب جانب الرجاء، وفي وقت الصحة يغلب جانب الخوف حتى يمنعه من المعاصي. وقال الإمام أحمد ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا،

وهو ما يسمى بخوف السر. بخوف السر هذا لا يصح إلا لله عز وجل. ومن أشرك فيه مع الله غيره فهو مشرك شركا أكبر. مثل أولئك الذين يخافون الأصنام أو يخافون الأموات أو يخافون من يزعمونهم أولياء. نعم، وتراه يشور فيك الولي فلان، لو أنه بالمشرق وأنت بالمغرب. نعم، هذا يقول أهل العلم إنه من الشرك الأكبر، وهو خوف العبادة والتذلل والخضوع، كما يفعل أولئك الذين يعبدون القبور وغيرها، يخافون من صاحب القبر أكثر مما يخافون من رب العالمين ويزعمون إنه قادر على أن يضرهم وأن ينفعهم. والخضوع والطاعة. وأما هذا الباب فهو في باب المخاف والخوف. وما أحسن تعقيب المؤلف ذاك الباب في هذا الباب، وقد سبق لنا أن الإنسان ينبغي له أن يكون خوفه ورجاؤه على حد سواء، إلا أنه إذا عمل الطاعة فينبغي أن يغلب جانب الرجاء، وإذا عمل المعصية أو إذا هم بالمعصية فيغلب جانب الخوف. وسبق لنا ذكر خلاف العلماء في هذه المسألة. واعلم أن الخوف على نوعين: خوف عبادة وخوف عادة. فأما خوف العبادة فأن يكون هذا الخوف خوفا باطنيا سريا يوجب لمن قام به أن يتأله ويتعبد ويتقرب لهذا المخوف كما يفعل ذلك في الله عز وجل، وذلك كخوف الأموات والأولياء وما أشبه ذلك ممن يخوف بهم الإنسان. فهذا الخوف عبادة كما علمتم، وصرفه لغير الله من باب الشرك الأكبر المخرج عن الملة. مثل أن يخاف إنسان من ولي مقبوح مثلا، كما يفعل بعض الجهال العوام الذين يؤلهون هؤلاء الأولياء، يقول إن الأولياء له سر سيقضي عليك إذا لم تعبده مثلا، فيوجب هذا الخوف التعبدي السري يوجب للخائف أن يتعلق قلبه بهذا المخوف كما يتعلق بالله عز وجل. فما حكم هذا النوع؟ هذا شرك أكبر مخرج عن الملة. أما النوع الثاني فهو الخوف الطبيعي الذي يكون بمقتضى الطبيعة والجبلة. فهذا الخوف إن حمل على ترك واجب صار محرم، وإن حمل على فعل محرم كان محرما، وإن لم يستلزم إلا شيئا مباحا كان إيش؟ كان مباحا. فيكون هذا الخوف الطبيعي على حسب ما يؤول إليه وعلى حسب ما يوصل إليه. إن توصل به إلى محرم هو محرم سواء كان ذلك بفعل معصية أو ترك واجب، وإن توصل به الإنسان إلى أمر مباح له فهذا لا بأس به. مثال ذلك: رجل خاف من شيء خوفا طبيعيا، ولكن ومن أجل هذا الخوف ترك الصلاة مع وجوبها، يعني بحيث أن هذا الخوف لا يؤثر عليه، فهذا نقول له حرام عليك أن تخاف هذا الخوف الذي يؤدي بك إلى ترك الواجب، بل افرض ودافع بقدر ما تستطيع. أو قال له إنسان افعل هذا المحرم وإلا فعلت بك كذا وكذا، وهو لا يستطيع أن ينفذ ما هدده به، فهذا أيضا خوف لا يجوز، لأنه يطيعه في المحرم بدون أن يكون له عذر. خوف طبيعي، رأى نارا تشتعل في مكان ما فهرب منه ونجى بنفسه، فهذا جائز ولا لا؟ هذا جائز، وقد يكون واجبا، قد يكون واجبا إذا كان يتوصل به إلى إنقاذ نفسه. هناك خوف ثالث يمكن أن يسمى خوفا وليس بخوف، وهو الوهم، الوهم الذي يتوهم الإنسان وجود مخوف وليس كذلك، مثل أن يرى ظل شجرة تهتز فيقول يظن أن هذا عدو يتهدده. نعم، هذا ما ينبغي للمؤمن أن يكون كذلك، بل ينبغي للإنسان أن يطارده عن نفسه، لأن جميع الأوهام التي ترد على النفوس ولا حقيقة لها، إذا لم تطاردها فإنها تهلك. وهذا عام في هذه المسألة وغيره، فالأوهام التي لا حقيقة لها لا يليق بالإنسان أن يخضع لها، بل الذي ينبغي له أن يطردها، فإن أوقعته في شيء محرم أو في ترك واجب صارت محرمة، صار الخضوع لها محرما. فهذا الخوف، إذن الخوف الحقيقي ينقسم إلى قسمين، أما الثالث فهذا قلنا أنه وهم، ولا ينبغي الإنسان أن يكون له أن يؤثر عليه إطلاقا. الخوف الأول خوف العفو والتألق، وهو الخوف السري الذي يكون في القلب، بحيث يكون في القلب الخوف من هذا المخوف والخشية منه كما يخاف من الله عز وجل. هذا قلنا إنه شرك أكبر مخرج عن الملة، لأن الخوف من العبادات، من أجل العبادات. القسم الثاني الخوف الطبيعي، وقلنا إنه لا يلام الإنسان عليه إلا إذا كان مفضيا إلى ترك واجب أو فعل محرم، وإلا فلا يلام على الإنسان لأنه مقتضى الطبيعة. وقلنا إن هذا النوع قد يجب أحيانا. متى يجب؟ يجب إذا كان يترتب عليه إنقاذ نفسه من الهلاك. نعم، الواحد مثلا يقول لا تخاف يا من النار، لو أنها تشتعل ومقبلة عليك لا تخاف. إلا أنا إلا أخاف وأنقذ نفسي أيضا وأهرب وأعمل بمقتضى هذا الخوف. وأما الوهم فقلنا إنه وإن عد خوفا فهو لا حقيقة له، ليس بخوف، ولا ينبغي للإنسان أن يخضع له أو أن ينقاد له، لأنه يوقعه في أمور كثيرة، لا في هذه المسألة ولا في مسألة بعض الواردات التي ترعى القلوب، ولا في مسألة الوساوس في الصلاة أو في الوضوء أو في المعاملات أو في غيره. كل هذا الذي لا حقيقة له ينبغي للإنسان أن يطارده وأن لا يخضع له أبدا. طيب، الآن عرفنا أن الخوف وجه مناسبة للتوحيد واضحة جدا، لأن من أقسامه ما يكون شركا منافيا للتوحيد، يكون شركا منافيا للتوحيد. وهذا الكتاب وضع لتحقيق التوحيد والخلاص مما ينافيه. طيب، نعم، الخوف من الشيخ هذا من الشرك، لأن الشيخ خوف يعني من المعلم، من السلطان، هذا خوف حقيقي طبيعي. لا، مو السلطان، من كانك يعني لفضيلتك بتعلم إن بإمكانك تخاف أضربك هذا خوف طبيعي. هو اللي يضرب. نعم هو اللي يضرب. أين أنت المؤدب الآن؟ المهم هذا من الخوف من الأمور الظاهرة، هذا من الخوف الطبيعي، الخوف من الأمور الظاهرة هذا من الخوف الطبيعي. يعني مثل واحد فوق السقف مايل للسقوط وخاف أنه يسقط عليه، خاف صار يرتع يخاف من هذا. وش يكون هذا؟ طبيعي. هذا خوف عبادة ولا طبيعي؟ طبيعي. هذا طبيعي لأنه أمر يخاف من أمر ظاهر واضح. نعم لكن يخاف من الشيخ المدفون اللي له 100 سنة نعم عظامه قد بليت، يخاف من هذا خوف سر، لأنه مو شيء طبيعي، شيء ظاهر يرى حتى يخاف. ولهذا تجد الذين في قلوبهم هذا الخوف تجدهم يخافون من هذا الشيء خوفا سريا ما يطلع عليه، مفضيا إلى التعبد والتألق وتعلق القلب بهم أكثر من تعلقه بالله عز وجل. هنا قال باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون. إيش اللي قبل الآية؟ الذين قال لهم الناس إن الله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم وزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان، إنما هذه أداة حصر والمشار إليه من خوف المشركين، وخوف المشركين. وقوله إنما ذلكم داء مبتدأ، والشيطان يحتمل أن يكون خبر المبتدأ وجملة خوف حال من الشيطان، ويحتمل أن يكون الشيطان صفة لذلكم يعني أو عطف بيان ويخوف خبر مبتدأ، يخوف خبر مبتدأ. ومعنى الآية ما هذا التخويف الذي حصل إلا من شيطان يخوف أولياءه، يخوف هذه تنصب مفعولين، المفعول الأول محذوف والثاني موجود. تقدير الأول يخوفكم أولياءه، يخوفكم وأولياء هي المفعول الثاني، ومعنى يخوفكم أن يوقع الخوف في قلوبكم منهم، يوقع الخوف في قلوبكم منهم. وأولياءه أي أنصاره الذين ينصرون الفحشاء والمنكر، كل من ينصر الفحشاء والمنكر فهو من أولياء الشيطان، لأن الشيطان يأمر بماذا؟ بالفحشاء والمنكر. فمن نصر الفحشاء والمنكر فهو من أولياء الشيطان. ثم قد يكون هذا النصر بالتوحيد وما يتعلق به فيكون عظيما، وقد يكون فيما دون ذلك. وقوله يخوفكم أولياءه مثال ذلك ما وقع فيه، حيث قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، لماذا؟ ليصدوهم عن واجب من واجبات الدين وهو الجهاد في سبيل الله، فهم يخوفونه بهذا. ومثل ذلك أيضا ما يقع في نفس الإنسان عندما يريد أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر، فيخوفه الشيطان ويقول إنك إذا فعلت كذا حصل عليك كذا وكذا، ليصده عن هذا الأمر. ومنه أيضا ما يقع في قلب الداعي إذا أراد أن يبين الحق، فيقع في نفسه أنه إذا بينه يعتدي عليه، فينحسر عند ذلك ولا يبين الحق. والحاصل أن الشيطان يخوف كل من أراد أن يقوم بواجب، يخوفه من مغبته أنه يجب أن تقول لنفسك إذا ألقى الشيطان في قلبك هذا الأمر، يجب أن تقول لنفسك كم من داعية إلى الله صدع بالحق ومات على فراسه، وكم من جبان ليس كذلك. خالد بن الوليد رضي الله عنه من أشجع الناس وأشدهم إقداما ودخولا في المعارك والميادين القتال، ومع ذلك مات على فراشه. فليس الإقدام على كلمة الحق وعلى قول الحق هو الذي يدني الأجر، وليس السكوت والجبن هو الذي يبعد الأجر. فأنت ما دام هذا الأمر واجبا عليك أوجبه الله عليك، وأنت في مقام يجب عليك أن تفعل أو تقول، لا يجوز لك أن تخاف لا من الشيطان ولا من أولياء الشيطان، وإلا فإن الشيطان يخوف يعتدى عليك يصطى عليك يفعل كذا يفعل كذا، لكن لا يهم ما دمت قائما بأمر الله، فهذا أن الله تعالى مع الذين اتقوا والذين هم ينصرك الله ويؤيدك. ومعلوم أن حزب الله هم الغالبون، ولهذا قال عز وجل فلا تخافوهم يا ناهية لا تخافوهم، الضمير يعود على من ألهى على أولياء الشيطان فلا تخافوهم، وهذا النهي للتحريم بلا شك، يعني بل انظروا فيما أمرتكم به وفيما عودت عليكم من الجهاد ولا تخافوا هؤلاء. وإذا كان الله تعالى مع الإنسان فإنه لا يعرفه أحد، لكن نحتاج في الحقيقة إلى صدق النية، إلى صدق النية والإخلاص والتوكل الأقدام. ولهذا قال إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين فلا تخافوهم وقوموا بما أوجبت عليكم. وعلم من هذه الآية الكريمة أن للشيطان وساوس يلقيها في قلب بني آدم، منها التخويف من أعدائه، وهذا ما وقع فيه كثير من الناس فريسة لأعداء الله، حيث كانوا يخافونهم كخوف الله، بل ربما أشد من خوف الله، فكانوا فريسة لأعداء الله وأعداء الشيطان. وإلا لو اتكلوا على الله عز وجل وخافوا الله قبل كل شيء لكان الناس يخافونه. لهذا يقال في المثل من خاف الله خافه كل شيء، ومن اتقى الله اتقاه كل شيء، ومن خاف من غير الله خاف من كل شيء. الإنسان يجب عليه أن يكون معتمدا على ربه سبحانه وتعالى وأن يحمى على هذا. قال إن كنتم مؤمنين، وقلنا من هذه الكريمة أن الخوف من الشيطان وأوليائه منافي للإيمان، ولكن هل هو منافي لكماله أو منافي لأصله؟ على حسب الحال، إن أدى إلى ما قصرت فهو منافي لأصل الإيمان، وإلا فهو منافي لكماله. نعم. نعم هذا خوف طبيعي، ولهذا لما قال لا تخاف إنني معكم أسمع وأرى قال عنه هذا الشيء. الخوف الطبيعي من أمر ظاهر هذا ما أحد يلام عليه. قال الله عن موسى فخرج منها خائفا أن يترقى، خائفا من هؤلاء يعني أن يدقوه ويقتلوه. نعم لما ذكرنا أن الشيطان بدل بدل من أجل الإثارة. نعم أطبيان لا عندما قلنا بدل لا أطبيان ما تطلع تجربة تطلع تجربة لأنه بدل من هو عندكم قاعدة ما صح أن يكون حقها تصح عن البدل إلا في مسائل مستثنى. لكن بدل يصير بدل منين يصير؟ من السعر. من السعر. لكن بالنسبة لإطلاق الشرك على هؤلاء الذين يخافون الأولياء ما أخذ من مفهوم المخالفة؟ أين أقول من قولهم كنت المؤمن، مع أن الآية ما تنطبق على مسألة الآية، يعني تطبيق التفسير اللي ذكرنا ما هو الآية ما تنطبق عليه في المؤمن، لكنه قسم مستقل، لأن هذا خوف سر أمر باطل ما له حقيقة، لكن هذا قذف له حقيقة لكنه يوقع الإنسان، هذا ينبني على القسم الثاني خوف الطبيعة اللي يقتضي ترك إيش؟ ترك الواجب. ثم قال المؤلف وقوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. المهتدين قال إنما يعمر مساجد الله أي ما يعمرها، فإنما هذه أداة حصر. وقوله يعمر مساجد الله المراد العمارة المعنوية والحسية، المعنوية وكذلك الحسية باعتبار النفس، لأن من لا يؤمن بالله واليوم الآخر لو عمرها عمارة حسية فهو ما عمرها في الحقيقة لعدم انتفاعه بها. العمارة النافعة الحسية والمعنوية إنما تكون من آمن بالله، وهذا لما كفر المشركون بعمارة مثل الحرام قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقوله مساجد الله أضافها إلى نفسه تبارك وتعالى لأنها موضع عبادته، الناس يتعبدون ويسجدون لله تعالى فيها، فأضافها الله إلى نفسه تشريفا. وكذلك يقول مساجد الله من آمن، من إعرابه فاعل يعمر، فاعل يعمر من آمن بالله واليوم الآخر. قدم أن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بأربعة أمور: بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فهذه الأركان الأربعة للإيمان بالله لا بد منها: الإيمان بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. أما الإيمان باليوم الآخر، فاليوم الآخر هو يوم القيامة، وسمي يوما آخر لأنه لا يوم بعده، ويوم مستمر إلى ما لا نهاية له. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية ويدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، مثل فتنة القبر وعذاب القبر، لأن حقيقة الأمر أن الإنسان إذا مات قام قيامته انتهى من الدنيا، انتهى من الدنيا وارتحل إلى دار الجزاء. ويقرن الله تعالى دائما بين الإيمان به وباليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر يحفي الإنسان إلى العمل، فإنه إذا آمن بأن هناك بعثا وجزاء على العمل، المحسن يحسن في الإحسان والمسيء في إساءته، إذا علم بذلك وآمن به يحتوه إلى أي شيء؟ يحتوه إلى العمل لهذا اليوم، يحتوه إلى العمل لهذا اليوم. لكن من لا يؤمن باليوم الآخر هو مر عامل، الذي لا يؤمن باليوم الآخر لا يمكن أن يعمل له. كيف يمكن أن يعمل له وهو لا يستطيع به؟ لهذا يحرم الله تعالى دائما بين الإيمان به واليوم الآخر، لأن الإيمان به ابتداء واليوم الآخر غاية. قال من آمن في اليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. أقامها يعني قال قد قامت الصلاة. لا أقامها يعني أثابتا على وجه طويل صحيح ليس فيه نقص. وإقامة الصلاة نوعان: إقامة واجبة وهي التي تشتمل على كل الفروض والأركان والواجبات، وإقامة مستحبة وهي ما تشتمل على فعل ما يجب وترك وما يجب. وآتى الزكاة، آتى تنصب مفعولين، الزكاة المفعول الأول، المفعول الثاني مثله تقديره أن يستحقها، وآتى الزكاة مستحقها. والزكاة معروفة لكم وهي المال الذي أوجبه الشارع في الأموال الزكوية، وتختلف مقاديره حسب ما تستطيع من الله عز وجل. ولم يخشى إلا الله، لم يخشى إلا الله، هذه فيها حصر لله، فيها حصر إلا تشتريق النفي والإثبات. لم يخشى نفي إلا الله إثبات، يعني أن خشيته انحصرت لله عز وجل ما يخشى غيره. والخشية نوع من الخوف لكنها أخص منه، أخص من الخوف، لأنها تكون مع العلم بالمخفي وحاله، لقوله تعالى ولم يخش إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهي تكون مع العلم بحال المخفي، وتكون أيضا أي الخشية بسبب عظمة المخشي، سبب عظمته، بخلاف الخوف. الخوف قد يكون من الجاهل، والخوف أيضا قد يكون من ضعف الخائف لا من قوة المخوف، بخلاف الخشية. ورد الفرق بينهم، هذا رجل ضعيف قوي صبي صبي، خاف من صبي أكبر منه، كلاهما ضعيف لله، لكن لماذا وقع الخوف من الصبي؟ لضعف القائل لا لقوة المخوف، لكن الخوف من رب عز وجل على إذا قدر من عالم به سبحانه وتعالى صار خشية بقوة المخوف، حتى ولو كان مع قوة الخائف أو الخاشية، فإنه إذا كانت الخشية يكون لقوة المخفي، والخوف يكون لضعف الخائف، لضعف الخائف وإن كان المخوف غير قوي. هذا يعني فرقان بين الخشية والخوف. قال الله تعالى فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عسى معناها التعليل، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما عسى من الله واجبة، عسى من الله واجبة، لكنها جاءت بصيغة الترجي لئلا يأخذ الإنسان الغرور، غرور بأنه حصل على هذا الوقت. ولهذا قال فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، حتى لا يغتر الإنسان ويقول خلقنا أؤمن بالله ولم الآخر وأقوم الصلاة وآتي الزكاة ولا أخشى إلا الله، فإذا أنا مهتد. وهذا كقوله تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يستطيعون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا رحيما. نحن نعلم أنه سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، الذين لا يستطيعون حيلة ولا يستطيعون سبيلا يعذبون؟ لا. ولهذا عسى تكون للتعليق بالنسبة لخبر الله عز وجل، لأنها مع ذلك جاءت بصيغة الرجاء لئلا يأخذ الإنسان الغرور ويغتر. وهذا من حكمة القرآن وبلاغته. طيب، الشاهد من هذه الآية قوله ولم يخش إلا الله، لم يخش إلا الله، ولهذا قال الله فلا تخشوا الناس واخشون. وهذا من علامات صدق الإيمان، أن يكون الإنسان ما يخشى إلا الله في كل ما يفعل وفي كل ما يقول. وإذا أردت أن تصحح هذا المسير تأمل قول الرسول عليه الصلاة والسلام واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فأن تصدق المعامل مع الله عز وجل يحصل لك الخير في الدنيا والآخرة. سؤالك محمد. اليوم الآخر من الآخر إيه؟ وهل تخصيص الذكر لما قلنا من أنه يحمل الإنسان على العمل، لأن من لا يؤمن باليوم الآخر نقول لا يحمل، اللي ما يؤمن بأن هناك بعد أم جزاء ما هو بعد لا بد منه. لا، ولهذا السبب أيضا الكفار قريش يكذبون بالرسل، في تكذيب الرسل أيضا، وإن كانوا يؤمنون بالقدر، قالوا يؤمنون بالقدر لو شاء الله، يقولون لو شاء الله أشركنا ولا أدعونا. يمكن أن يعمروا نعم، يجوز أنه يباشر إذا كان التنقيح يعني بوجه البناء. هؤلاء مجرد عمال يأخذون الزنبيل ويأخذون الجبن وما أشياء ذلك، أما أنه يجعل لهم التنفيذ بحيث يصممونها على ما يريدون هذا لا يجوز، لأنه ما تؤمن عاقبته، ولا يؤمن أنهم يجعلونها كالكنائس مثلا كما وقع في بعض الأحيان. يعني عند السؤال في واحد من السؤال إنما يخشى الله من عباده الخشية العلماء اللي يخشى من الله أو الله سبحانه وتعالى. هذا توضح لأن فيه لك كثير عليها. أي واحد يقول إن يخشى الله من عباده العلماء يحتاجها. لما قال إنما يخشى الله هو المخشي، ولهذا صار بالكفر الله. لو كان الله هو اللي يخشاهم فقال إنما أخشى الله من عباده العلماء، إنما أخشى الله بالفتح. ولهذا قال العلماء فاعل مطلق. لكن منهم العلماء نذكر في هذه النقطة، لو أن الآية مهم معنى العلماء بالصنائع. رجل لما قيل إن واحد يقابل كاغارين من الروس صعد إلى القمر، شهد الأرض وهو في القمر، قال أنا أؤمن بأن هذا الكون لا بد من مدكر، ممكن يكون العظيم بالمدكر. قال رجل الله أكبر، إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم، فجعل هذا الرجل من العلماء الذين يخشون الله. نعم، وهما أقر إلا بقضية عقلية كل أحد يقر به، كل أحد يقر بأنه لا بد للحادث، يعني أحد ينكر هذا إلا من سلب عقله. لكن هذا ما يكفي، لا بد أن تعترف وتؤمن بأن خالق الكون هو الله وحده. ما في أن نقول الحادث أبد لهم مسجد. فالحاصل أن العلماء هم العلماء بالله، لأن هذا هو متعلق الخشي، إنما يخشى الله من عباده العلماء به، لأنهم خشوه بسبب علمهم به تبارك وتعالى. وأنت بمقتضى الأمر الطبيعي ما تخشى شيئا إلا وأنت تعلم أنه أهل لأن يخشى. نعم، لو قال لك واحد خف من الهر، خف من الفأر، تخاف. لكن لو قال خف من الأسد، أعلم الأسد وشو أخشى منه. فأنا ما يمكن أحد يخشى شيئا إلا وهو عالم به. فإذا العلماء بالله. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. قل ومن الناس، هذا جار مجرور خبر مقدم، من يقول، من مبتدأ مؤخر، ومن في قوله ومن الناس للتبعير. ومن المراد بهؤلاء؟ المراد بهم من لا يصل الإيمان إلى قرارة قلبه، يقول آمنا بالله لكنه إيمان متقرب، كما في قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، على طرف، فإن أصابه خير إيش اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. الآية مثل هذه الآية، هذا يقول آمنا بالله، يقوله بلسانه لكن الإيمان لم يصل، لكن الإيمان لم يصل إلى قرارة قلبه، وهو على شفا، فيقول آمنا بالله، فيمتحنه الله عز وجل بما يقدر عليه من تسلط أعداء الله عليه، يمتحنه فيسلط عليه من يؤذيه في الله. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، جعل فتنة الناس كعذاب الله. وقوله فإذا أوذي في الله، في هنا للسببية، أي بسبب الله، أي بسبب الإيمان به وإقامة دينه، إذا أوذي فيه جعل. ويجوز أن تكون في الظرفية على تقدير فإذا أوذي في شرع الله، أي إيذاءً في هذا الشرع الذي تمسك به. فإذا أوذي في الله جعل محل من الإعراب الجزم جواب إذا، لا، لأن إذا غير جزم. إذا أوذي في الله جعل بمعنى صير فتنة الناس، أي فتنة الناس له. وذلك والمراد بالفتنة هنا الإيذاء، وسماه الله تعالى فتنة لأن الإنسان قد يفتتن بهذا الإيذاء فيصد عن سبيل الله، كما قال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا لماذا يفتنونهم؟ بالإيذاء حتى يصدوهم عن دين الله. فهنا فتنة الناس أي إيذاءهم الذي به افتتنوا. وإضافة الفتنة هنا إلى الناس من باب إضافة المصدر إلى فاعله، إلى فاعله. طيب، جعل فتنة الناس كعذاب الله. ومعلوم أن الإنسان يفر من عذاب الله بموافقة أمر الله، أليس كذلك؟ الإنسان يفر من عذاب الله بماذا؟ بموافقة أمر الله حتى لا يقع في العذاب. وهذا يجعل هذا الإيذاء كعذاب الله، فيفر من إيذائهم بموافقة أهوائهم وأمرهم، جعلا لهذه الفتنة مثل العذاب. فحينئذ يكون قد خاف هؤلاء كخوفه من الله، لأنه جعل إيذاءهم إيش

على رأي أو على ما سبقها على تقدير أن الهمزة بعدها على رأي آخر. وقولها ليس الله بأعلم، لماذا لم يقل بأعلم؟ لأن البحر جر على معنى لو منفر الوصفية ووزن الفعل. نعم، بأعلم بما في صدور العالمين، أعلم بما في صدور العالمين من العالمين أنفسهم ولا من غيرهم بهم؟ الجميع. نعم نعم الجميع. الله تعالى أعلم بما في نفسك منه وأعلم بما في نفس غيرك منه، يعني لا عام لأعلم بما في صدور العالمين، والمراد ما في قلوبهم، المراد ما في قلوبهم لأن القلب في الصدر. فهو سبحانه وتعالى أعلم، وكلمة أعلم هنا اسم تفضيل. بعض المفسرين رحمهم الله ولا سيما متأخرون منهم إذا جاءوا على مثل هذا قالوا أعلم بمعنى عالم، أعلم بمعنى عالم، فرارا من أن يقع التفضيل بين الخالق والمخلوق. وهذا التفسير الذي ذهبوا إليه كما أنه خلاف اللفظ ففيه فساد المعنى، لأنك إذا قلت أعلم بمعنى عالم فإن كلمة عالم تكون للإنسان وتكون لله ولا تدل على التفاضل، فالله عالم والإنسان عالم ولا تدل على التفاضل، فيها فساد المعنى. أما تحريف اللفظ فظاهر، حيث حرق اسم التفضيل الدال على ثبوت المعنى وزيادة إلى اسم فاعل لا يدل على ذلك. والصواب أن أعلم أنها على بابها وأنها اسم تفضيل، وإذا كانت اسم التفضيل اسم تفضيل فهي دالة دلالة واضحة على عدم تماثل علم الخالق وعلم المخلوق. وقوله تعالى بما في صدور العالمين، من المراد بالعالمون أو بالعالمين؟ كل من سوى الله، كل من سوى الله فهو عالم. قالوا لأنهم عالم على خالقهم، لأنهم عالم على خالقهم، وهو كذلك، فإن جميع المخلوقات آية من آيات الله عز وجل تدل على كماله وقدرته وما تقتضيه ربوبيته. قوله في صدور، ها؟ قوله في صدور، نعم، بما في صدور. ما يعين الله المخلوق الإنسان أو الحيوان ما كان له صدر، كان له صدر. إلا يعيش كل مثلا ما يشمل مثلا الكواكب، كواكب عالم. إيه. ما تشمل هذا العالم. يعني قصدك إن تفسير العالمين. إيه. إيه. نعم صحيح. العالمين إذن كل من يكون في صدره إرادة. والملائكة تقول أيضا. نعم. أقول الملائكة لا نعرف أنهم لا لا نعرف أن لهم أجسام. ولهم وهم من العالمين ولهم إرادة. لهم إرادة. فالله تعالى يعلم كل ما في صدر العالمين، يعني مما يمكن أن يكون في قلبه علم أو عنده علم، فالله تعالى أعلم به. وهنا فيه التحذير، فيه التحذير من أن يكون الإنسان على طرف فيقول بلسانه ما ليس في قلبه، يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فنقول له احذر، فإن الله تعالى أعلم بما في قلبك. ولهذا انظر إلى كمال الإيمان كعب بن مالك لما جلس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هنا قدم من تبوك وقد تخلف كعب بدون عذر، قال إني أوتيت جدلا ولو أني جلست عند غيرك من ملوك الدنيا لخرجت منه بعذر. نعم، لكن ما يمكن أقول شيئا تعذرني فيه الآن فيفرحني الله فيه. الإيمان ولا كان يقدر كعب بن مالك أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا من الأعذار مثل ما فعل المنافقون، لكن هو يعلم أن الله يعلم ما في قلبه وما في صدره، ولإيمانه بهذا أخبر بالصدق. وما عندي عذر إطلاق، وإني ما كنت أحسن من هذه الغزوة، عندي راحلتي. طيب، أوليس الله. إذن الشاهد من هذه الآية، فإذا ولك الله جعل في ستة الناس على أبي الله. قال: وعن أبي سعيد من الخدري رضي الله عنه مرفوعا. الحق هذا في الآية هذا حق شركي والحق ما يحمل على الحق الشعبي هذا الحق طبيعي الذي لسبب إلا إذا كان والظاهر أنه من هذا النوع أنه من الحق الطبيعي الذي لسبب ماذا أخر في الباب هنا إن هذا الباب يشمل كل الأقسام. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من ضعف اليقين، إن من الظاهر من هنا للتبعيض، وقول من ضعف اليقين الضعف ضد القوة، ويقال ضعف ويقال ضعف وكلاهما بمعنى واحد. من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، أن ترضي هذه اسم إن مؤخر، ومن ضعف اليقين خبره مقدم، والتقدير إن إرضاء الناس بسخط الله من ضعف اليقين. وقوله أن ترضي الناس بسخط الله علب هذه العوض، يعني أن تجعل عوض إرضاء الناس إيش؟ سخط الله، فتستبدل هذا بهذا، هذا من ضعف اليقين. واليقين أعلى درجات الإيمان، اليقين أعلى درجات الإيمان، وقد يراد به العلم كما تقول تيقنت هذا الشيء، يعني علمته يقينا لا يخريه شك. من ضعف أنت أن ترضي الناس بسخط الله، صحيح هذا من ضعف اليقين، لأنك إذا أرضيت الناس بما يسخط الله فإن يقينك ضعيف، إذ أنك خفت الناس أكثر مما تخاف الله. أولا، ولو كان عندك خوف من الله أكثر ما ذهبت ترضي الناس على شيء يسخط الله، نعم، لكنك ظننت أنك إذا أرضيت الناس الآن تخلصت من شرهم وسلم، وفي الحقيقة أنك لا تسلم من شرهم، ما تسلم، لأن العاقبة لمن؟ العاقبة للمتقين. فأنت إذا اتقيت الله واتبعت رضاه صارت العاقبة لك. مثال هذا: رجل عند شخص كبير له جاه وشرف، يعرف ان هذا الشخص الذي له جاه وشرف يعرف انه منهمك في معصية من المعاصي، فيقول له: هذا امر لا بأس به، هذا جائز، نعم، ويسهل له الامر، مع ان في هذا اسخاط لله، في هذا اسخاط لله عز وجل، كيف تسهل عليه الحرمات من أجل أن يرضى عنك؟ وهذا هو الذي ابتليت به الأمة الإسلامية الآن، تجد الإنسان يجيء إلى الشخص ما يقول إلا ما فيه مدح، وقد يكون هذا الممدوح خاليا منه، لكن الشيء اللي فيه ذم ما يذكره له، وهذا خطأ، هذا النفاق، وليس هذا من النصح ولا من علامات المحبة. النصح للإنسان أن تبين له عيوبه حتى يتلافاها ويحترز منها. أما محل الثناء عليه بالحسنى فهذا ما يحتاج أن يفعله، لأن أفعاله هذه تنبئ عنه، فلا حاجة إلى أن تخبره. نعم إن اقتضت الحال أن تخبره بذلك تشجيعا له على ما فعل وسلم ذلك من الغرور فهذا لا بأس به تشجعه. الحاصل إن الناس الآن مع الأسف ينطبق عليهم هذا الحديث، كثير منهم ينطبق عليه هذا الحديث، تجده يرضي الناس بسخط الله عز وجل. ثانيا وأن تحمدهم على رزق الله، تحمدهم على رزق الله. الحمد قلنا فيما سبق وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، لكنه هنا ليس بشرط أن يكون مع المحبة والتعظيم لأنه يشمل المدح. تحمدهم على رزق الله أي عطاء الله، يعني إذا أعطوك شيئا حمدتهم ونسيت المسبب وهو الله عز وجل. والمعنى أنك تجعل الحمد كله لهم متناسيا بذلك من المسبب وهو الله عز وجل، هذا هو محل الذنب، لأن هذا الذي أعطاك ما هو إلا سبب محض، والمعطي حقيقة هو الله عز وجل. وشرح ذلك أن الذي بيده هذا الذي أعطاك منين؟ من الله عز وجل، ما خلقه هو لكنه من الله. فإذا قدر أن الله عطف قلبه حتى أعطاك صار أيضا ذلك من الله، فالإرادة والقدرة على الإعطاء كلها من الله عز وجل. ولا شك أن من ضعف اليقين أن تحمد هذا على رزق الله متناسيا حمد الرب عز وجل. أما إذا كان في قلبك أن الله تعالى هو الذي من عليك بسياق هذا الرزق على هذا الرجل وشكرت الرجل على معروفه فهذا ليس داخلا في الحديث وليس من ضعف اليقين، بل هذا من الشرع، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتم. فإذا الحديث ليس على ظاهره من كل وجه. نعم، فالمراد بالحمد أن تحمدهم إيش؟ الحمد المطلق ناسيا المسبب وهو الله عز وجل، فإن ذلك من ضعف اليقين، كأنك نسيت المنعم الأصلي وهو الله عز وجل الذي له النعمة الأولى. قلنا إن هذا سفه أيضا، لأن حقيقة الأمر أن الذي أعطاك هو الله، هذا الذي أعطاك البشر الذي أعطاك هذا الشيء ما خلق ما أعطاك، والله هو الذي خلق ما بيده وهو الذي عطف قلبه عليك حتى أعطاك. أرأيت الآن هذا إنسان معه طفل له 7 سنوات 3 سنوات، نعم، فأعطى طفله 1000 درهم فصر أعطيها فلان. الذي أخذ هذه الدراهم من يحمد في الأصل؟ أباه ولا الطفل؟ أباه. فلو حمد الطفل فقط لعد ذلك سفه، لأن الطفل ما هو إلا مرسل فقط. وعلى هذا فنقول إنك إذا حمدتهم على رزق الله ناسيا ما يجب لله عز وجل من الحمد والثناء فهذا هو الذي نضعهم يقين. أما إذا حمدتهم على أنهم سبب من الأسباب وأن الحمد كله لله عز وجل فهو إيش؟ فهو حق وصحيح. قال وأن تذمهم على ما لم يعطك الله، وهذه عكس الأولى، تحمدهم وتذمهم على ما لم يعطك الله إنسان مثلا جاء إلى شخص يوزع دراهم فلما مر به ترك ما أعطاه، كان يسب هذا اللي فيه ما لا فيه الجائر الظالم الفاعل جر يذم، هذا غلط، لأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فلا تذمه على شيء الله عز وجل منعك إياه بحكمته، بل إن كان هؤلاء قد قصروا في واجب عليهم فنعم ذمهم من أجل التقصير بالواجب لا من أجل أنهم لم يعطوا، مثل لو كان هذا صاحب بيت المال وهو يعطي المستحقين وأنت منه ثم منعك لغرض شخصي فذمه لا لأنه ما أعطاه ولكن لأنه قصر في الواجب، أما من حيث القدر فلا تذمه لأن الله تعالى لو قدر ذلك لا لوجدت الأسباب التي بها يصل إليك هذا الشيء، ولكن الله ما قدره فلا تذمهم على ما لم يحدث الله، ولكني أقول لكم الآن تذمهم إذا كانوا قد قصروا على ترك الشرع ولا على عدم القيام بما قضي القدر، نقول على ترك الشرع، أما ما لم يقتضيه قدر لم يقتضيه قدر الله فلا أذمهم عليه، لأن ذمهم في الحقيقة يعود ذما لله سبحانه وتعالى. على الآيات الثلاث السابقة إنما ذلك من الشيطان يخوف أولياءه إنما يأمر مساجد الله ومن الناس من يقول آمنا بالله إلى آخره، وبدأنا أيضا في الكلام على قوله إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بصفات الله، ما معنى الآية ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أذي بالله جعله في الناس وعذاب الله عند الله؟ من الناس إذا أن الله يبتلي المؤمنين بقدر إيمانهم، من الناس أي وبعض الناس من الله يبتليهم الله، بعض الناس يقول أنا إذا أخذت له كثنة سيبتهم هو الآن خلاف الحمد، فذمهم على ما لم يؤتك الله، يعني على الذي لم يؤتك الله، وهنا لم يؤتك مجزوم وعلى جزمه كسرة نيابة عن السكون أكثر يعني أكثر يعني أكثر يعني عليه. طيب ما لم يؤتك الله، يؤتك بمعنى يعطيك، والمفعول الثاني مكتوب ولا لا؟ التقدير على ما لم يؤتكه، على الذي لم يؤتكه الله فهو محذوف لأنه فضله، يعني إذا لم يقدر لك الله أمرا يمنع الناس ومنته على الشيء الذي لم يقدره الله لك، وجعلت هذا الأمر من سميعهم